بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في آداب المشي إلى الصلاة وشرحه، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق. كنا قد وقفنا على قول الشارح: يضع المصلي في تشهده يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم، وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما رواه مسلم، وفيه أيضا: ويلقم كفه اليسرى ركبته، هكذا، أو يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى، هكذا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم، وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما رواه النسائي، وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه رواه الترمذي برقم 93 و200، وقال: وهذا حديث حسن صحيح. ثالثا: يقبض المصلي في تشهده أصابع يده اليمنى، خنصر البنصر، ويضع إبهامه على أصبعه الوسطى، هكذا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم برقم 1311، ويضع إبهامه على أصبعه الوسطى، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما رواه مسلم برقم 1308، أو يقبض أصبعين ويحلق الإبهام مع الوسطى، هكذا، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه رواه أبو داود برقم 957 والنسائي برقم 889 بإسناد حسن. قال: ويشير في تشهده بسبابته، هكذا، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما رواه مسلم برقم 1308، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه: ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه مسلم، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه: ونصب أصبعه للدعاء، هكذا، رواه النسائي بإسناد حسن وفي لفظ له برقم 889 وفيه: ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، يعني يرفعها وينكبها، لا يحركها هكذا، لا، ولكن يرفعها عند الدعاء عند ذكر الله عز وجل إشارة إلى الوحدانية، وينظر في تشهده إلى سبابته، إذا كان واقف قائم ينظر إلى موضع سجوده، إذا كان قائما ينظر إلى موضع سجوده، وكذلك إلا في جلوسه للتشهد ينظر إلى سبابته، وينظر في تشهده إلى سبابته، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ولفظه لا يجاوز بصره إشارته، هكذا. رواه أبو داود برقم 990 بإسناد حسن. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها، رواه النسائي برقم 1160 بإسناد صحيح. قال ويشير بسبابته في دعائه في غير الصلاة، يدعو في غير الصلاة فيشير بسبابته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه هكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد، يعني واحد، نعم. رواه النسائي وباليمنى برقم 1272 والترمذي برقم 3557. وقال هذا حديث، يعني الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولفظه مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة، رواه النسائي برقم 1273 بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم برقم 2016 عن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. والحديث الذي أشار إليه الشيخ رواه أبو داود برقم 989. سابعا يأتي المصلي بالتشهد وقد جاء بصيغ متعددة، يأتي المصلي بواحدة بصيغة واحدة مما ثبت منها ولا يجمع بين أكثر من صيغة في صلاة واحدة، لكن إذا عدد الصلوات له أن يأتي بكل صلاة، يأتي في كل صلاة بصيغة. والتشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وسمي تشهدا لأنه ختم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني سمي تشهدا كما يسمى الشيء بأهم أجزائه، فأهم أجزاء التحيات هي التشهد سواء كان التشهد الأول أو التشهد الثاني. وهذا التشهد أخرجه البخاري برقم 831 ومسلم برقم 897 وعند البخاري برقم 6265 بعد ذكر التشهد زيادة وهو بين ظهرانينا، يعني نقول السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي، ما قلنا السلام عليك لما قبض، قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الصحابة كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب، فلما توفي صاروا يقولون السلام على النبي بالغيبة. لكن جاء في تشهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في موطأ مالك برقم 53 بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر ابن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول التحيات لله، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب. ففي هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم التشهد وهو على المنبر، ومما علمه هذه الصيغة، وهو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء عنهم هذا وهذا، يعني أي نعم، يقولون السلام على النبي بالغيبة والسلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب، جاء عن الصحابة هذا وهذا، والأمر في ذلك واسع. فللمصلي أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وله أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وقد شرح الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا التشهد بشرح واضح في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وفسر هنا الكلمات الثلاث الأولى فيه. وقوله فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، والمعنى أنه يعظم بإضافة التحيات إليه، ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء للمسلم عليه. والله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. والسلام من جملة الدعاء، لأن المسلم عليه يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن السلام على الله. ففي صحيح البخاري برقم 835 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. هذا هو التعليل الصحيح. ولكن قولوا التحيات لله، التحيات لله. نعم. فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن الله هو السلام، والسلام هو والسلام دعاء. وجاء في الذكر بعد السلام من الفريضة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ما في وتعاليت، أي يعني ما ورد وتعاليت. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض العوام يقول اللهم أنت السلام وعليك السلام، حينا ربنا بالسلام من عنده، ما يقتصر على الوارد. الله سبحانه وتعالى لا تقول السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام. والتشهد في الصلاة الثنائية كالفجر والنوافل، وفي التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان ركن من أركان الصلاة، يعني التشهد في الثنائية ركن، والتشهد الأخير في الرباعية أو في المغرب في آخر في الثلاثية في الثاني في المغرب وفي الرباعية من الصلوات، التشهد الثاني ركن، لكن التشهد الأوسط في المغرب وفي صلاة الرباعية هذا واجب، إن تركته عمدا بطلت صلاتك، وإن تركته سهوا جبره سجود السهو. أما الركن إذا تركته عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يؤكد على هذا ويقول الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة 14، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. واللي يقولون أو بعض اللي يقولون إنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم في مذهبهم أن الصلاة على النبي سنة وليست ركن، الله المستعان، بعضهم وليس كلهم. نعم. وأما التشهد الأول فليس بركن بل هو واجب، يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، سهى يعني، قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. رواه البخاري برقم 1225 ومسلم برقم 1269. وبعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، هذه سميت الصلاة الإبراهيمية لأن فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، فسميت الصلاة الإبراهيمية. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة عن جماعة من الصحابة، وأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الصلاة عليه وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، ففي صحيح البخاري برقم 3370 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت بلى فأهدها لي، فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. قال وقد علم الصحابة منه، وقد علم الصحابة رضي الله عنهم منه كيفية السلام عليه بالتشهد الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تسليمنا وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه أينما كنا وحيثما كنا وكيفما كنا، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام سواء كان قريبا أو بعيدا. وفي حديث لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، اللهم صل وسلم على رسوله، لو أنت يعني بقصى المشرق صلي وسلم عليه يبلغه، نعم يبلغه ذلك. فسألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه، هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي مسند الإمام أحمد ومسند الإمام أحمد برقم 17772 ومستدرك الحاكم الجزء الأول صفحة 268، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن أبي مسعود الأنصاري قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك. الحديث وفي إسناده عندهما محمد بن إسحاق، هذا روى السيرة وهو مدلس وقد صرح بالتحديث، خلاص ارتفع الضعف مدام صرح بالتحديث، عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال: وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته، محمد بن إبراهيم الحارث التيمي، أي نعم محمد بن إبراهيم التيمي، فقال: وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. إذا قال حدثني، إذا قال الراوي الذي عرف عنه التدليس حدثني أو سمعت أو رأيت، خلاص يعني انتفى التدليس، لأن التدليس أحيانا يكون تدليس الشيوخ، ما يروي عن الشيخ مباشرة لأنه ربما لغرض أو سهو أحيانا، لكن الحديث المدلس من أقسام الضعيف. وقول الرجل في حديث أبي مسعود أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك، دليل على أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير، لكن سنة في التشهد الأول، لأنه ذكر الصلاة مع التسليم، والتسليم موجود في التشهد الأول والأخير، فكذلك الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثنائية كالفجر يعني أو ركعتي الفجر في الصلاة الثنائية، وفي التشهد الأخير من الصلوات الثلاثية والرباعية، قال: بوجوبها بعض العلماء. وقد نقل ابن كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وحديث أبي مسعود الذي تقدم يدل على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: وجمهور العلماء على القول بعدم الوجوب، لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى أنها ركن أعظم من الوجوب، الواجب إذا سقط سهوا جبره سجود السهو، وهذه الصلاة على النبي لو سقطت سهوا بطلت الصلاة بسقوطها، أي نعم في التشهد الأخير. قوله: وتجوز الصلاة على غير النبي منفردا، على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. قال: يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه تبعا. ويجوز أن يصلى على غيره منفردا. لماذا؟ لحديث عبد الله ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. فأتاه ابن أبي أوفى فأتاه أبي هذا الراوي ابن أبي أوفى عبد الله ابن أبي أوفى قال فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. رواه البخاري برقم 1497 ورواه مسلم برقم 2492 واللفظ له لفظ لمسلم. وحديث جابر رضي الله عنها أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. يعني أقول مكرمة. رواه أبو داود. اللهم صل على محمد. تبونها المكرمة هذه؟ تريدونها؟ من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. إذن أنتم لستم محرومين منها. نعم حتى بعد وفاته مستمر. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صلى عليك اثنتين صلى عليك عشرين. أي نعم وهكذا. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. رواه أبو داود برقم 1533 بإسناد صحيح. لكن الجواز مقيد فيما إذا لم يكثر من ذلك يعني على غير النبي لا يكثر منه ولا يجعله شعار كل ما يذكر اسمه يصلي عليه يساويه بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح. أي نعم. أو يريد به صحابي دون صحابي يعني كمن يجعله خاص بالخليفة الراشد علي دون الخلفاء الآخرين. نعم بل جميعا يعني يشتركون في على قدر ترتيبهم في الفضل وفي الخلافة. ترتيبهم هو في الفضل وفي الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. قال إذا لم يكثر ذلك أو يشابه فيها بعض أهل الأهواء الذين يخصون بها من يعظمونهم أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. وقد ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي في سورة الأحزاب اللهم صل وسلم عليه أن ما جاء في بعض الكتب من كتابة عليه السلام عند ذكر علي رضي الله عنه أن هذا من عمل نساخ الكتب. إيه نساخ. نعم نساخ الكتب وليس من عمل المؤلفين. صحيح البخاري ما في صلى الله عليه وآله الأول ما هم من عمل المؤلف هذا من عمل النسخ أخيرا. أي نعم مثل ما يذكر ابن كثير هنا وليس من عمل المؤلفين لأن طريقة السلف عدم التفريق بين الصحابة رضي الله عنهم والمشهور عن السلف أنهم يصلون على الأنبياء ويترضون على الصحابة عن الصحابة ويترحمون على من بعدهم. قال وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها. سنة مؤكدة عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها. اللهم صل وسلم على رسول الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. وفي صحيح مسلم برقم 912 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. عظيم. من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل وسلم على رسولنا. وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة جمعها الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أفرده لها. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري مجلد 11 صفحة 67 و100 عند شرحه حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه إلى الجيد من هذه الأحاديث فذكرها، ثم قال: هذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك، وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية، وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة. وفي الأحاديث يعني الفاتح لما أغلق كذا، هذه الصيغ وضعها القصاص، إنما هذا هو الجيد، هذه الصيغة الجيدة، يعني الصلاة التي الصيغة التي رواها ابن مسعود. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. وتتأكد الصلاة، نعم، وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله. وتتأكد الصلاة كثيرا عند ذكره صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحمد لله، يعني حسن النية كم نكسب من الفضائل في الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحديث رواه الترمذي برقم 3545 بإسناد حسن. وحديث الحسين بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. رواه الترمذي برقم 3546 وغيره. قال في الفتح جزء 11 صفحة 68 و100: ولا يقصر عن درجة الحسن، يعني حديث الحسين بن علي قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي، لأنه يعني بخيل حتى على نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كافأ من صلى عليه بأن دعا له أن يصلي الله عليه عشرا. إذا دعوت للنبي وقلت اللهم صل على النبي، النبي دعا لك أن يصلي الله عليك عشرة بكل صلاة مرة واحدة. وتتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم على رسول. في بعض الروايات، طبعا الحديث رواه أبو داود وهو صحيح، نقل الشيخ الألباني تصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي كلهم صححوه. اللهم صل وسلم على رسول الله. صلاتكم معروضة علي، قالوا: كيف تعرض عليك أو في عرض الأعمال يا رسول الله وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فجسده عليه الصلاة والسلام لا يبلى،

يعني ببركة الله عز وجل بما فعله الصحابة. وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة رضي الله عنهم عليه الفضل إلى يوم القيامة. وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين، فهم كانوا أقوم بكل خير في الدنيا والدين من سائر الصحابة، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه غير واحد منهم ابن بطة عن قتادة، ورجاله موثقون. نعم. فقول عبد الله بن مسعود كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيه تيسير ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف، لأن الذي يقول بلا علم هذا متكلف. فالصحابة أكمل هذه الأمة عقلا وعلما وفقها ودينا، ولهذا أحسن الشافعي رحمه الله في قوله: هم فوقنا في كل فقه وعلم ودين وهدى، وفي كل سبب ينال به علم وهدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، أو كلاما هذا معناه. ومن أراد أن يعرف فضائل الصحابة ومنازلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فليتدبر الأحاديث الصحيحة التي صححها أهل العلم بالحديث الذي كملت خبرتهم، التي صححها أهل العلم بالحديث الذين كملت خبرتهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له وصدقهم في التبليغ عنه، وصار هواهم تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فليس لهم غرض إلا في معرفة ما قاله وتمييزه عما يخلط بذلك من كذب الكاذبين وغلط الغالطين. وأهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة، وكذلك أمهات المؤمنين عائشة وغيرها كلهم من أهل الجنة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة بعد الأنبياء، وكذلك أهل بيعة الرضوان كلهم أيضا من أهل الجنة، وقد أثنى الله عليهم هو ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأعد لهم الحسنى، كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، وقوله: محمد رسول الله والذين معه، وقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي الصحيحين أنه كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد كلام، فقال يا خالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال ذلك لخالد بالنسبة إلى السابقين الأولين، أما خالد فهو صحابي بالنسبة لمن يعني كان بعده، هو صحابي هو فوقهم جاوز القنطرة. وثبت عنه في الصحيح من غير وجه أنه قال خير القرون، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل أولهم على من بعدهم من القرون. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.